موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه كلمة مجازة بمناسبة إقبال ليالي العشر الأواخر من رمضان، وعنوانها المنافسة الشريفة. قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، أي استبقوا بالأعمال الصالحة زمان الفتن. وها هي أيام وليالي الخير العظمى تغشانا بخيراتها بعد ساعات قليلة بإذن الله تعالى. فقد مضى أكثر رمضان، لكن بقي لنا أعظم ما يكون من رمضان، وهو ليالي العشر الأخيرة في رمضان. قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، المسابقة في هذه الأيام، المنافسة في هذه الليالي، أشرف المنافسة. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: لما سمع القوم ذلك، أي الآيات والنصوص التي تحبهم وتحثهم على المنافسة الشريفة والمسارعة والمسابقة إلى مرضات الله عز وجل، لا سيما في مواسم الطاعات والخيرات، قال: لما سمع القوم ذلك فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة، والمسارع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية. فكان أحدهم إذا رأى من يعمل عملا يعجز عنه، خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له، فيحزن لفوات سبقه رضي الله عنهم وأرضاه. فكان تنافسهم في درجات الآخرة واستباقها إليها. ثم جاء من بعدهم قوم عكسوا الأمر، فصار تنافسهم في الدنيا الدنيئة وحظوظها الفانية. انتهى كلام الإمام ابن رجب رحمه الله. فإياك أخي أن تنافس من أجل دنيا، فإنها منافسة على لا شيء، وستكون الجائزة لا شيء، بل ستكون الخسارة. قال الحسن رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. وقال: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. وقال رجل لمالك بن دينار رحمه الله: رأيت فيما يرى النائم مناديا ينادي: الرحيل الرحيل. قال: فما رأيت أحدا يرتحل إلا محمد بن واسع. فصاح مالك: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وغشي عليه رحمه الله تعالى. يقول الرجل لمالك بن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي: الرحيل الرحيل، يعني يلا يا أيها الناس سنرحل، كما يرحل الناس أثناء السفر بعد استراحة. لم يكن أحد مستعد للرحيل، يعني بتعبير بسيط جدا، شنطته جاهزة يعني عشان يمشي على طول. يقول: لم يكن أحد مستعد إلا محمد بن واسع. كل الناس لسه عمالين يلملموا ويحاولوا يلموا الحاجة بتاعته أعمالهم يعني. فصرخ هذا الرجل من السلف رضي الله عنه مالك بن دينار حزنا على نفسه، وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون، يعني نحن قصرنا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن لي نفس تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه. نفسه رضي الله عنه تواقة، نفس شريفة همتها عالية جدا. نعم. يقول: وإنها لما نالت هذه المنزلة يعني الخلافة، وليس في الدنيا منزلة أعلى منها، تاقت إلى ما هو أعلى منها يعني الجنة. لما ربنا سبحانه وتعالى أعطى الخلافة طاقت نفسه إلى الجنة التي هي أعظم من الإمارة والخلافة والملك ونحو ذلك، وكأنه استحضر يعني قول نبي الله يوسف عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا قاله بعدما صار له ملك مصر بعد ذلك. أيام المنافسة كن بقلبك فيها بل بكلك مع القوم الذين قال عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله: رفع لهم علم الجنة فشمروا إليه، ووضح لهم صراطها المستقيم فاستقاموا عليه، ورأوا من أعظم الغبن بيء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد بدنيا زائلة فانية. هذه أيام العشر ولياليها تقبل بعد ساعات فيها والأجور الكثيرة والفضائل الجزيلة، فيها تزكو الأعمال وتنال الآمال، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر فيها ليله كله أهله معه. هذه العشر الأخيرة من رمضان ليالي المنافسة تملأ فيها المساجد، المساجد يعني كل ما يسجد فيه لله سبحانه وتعالى، ويخشع فيها أو يخشع فيها الراكع والساجد، وينهض إلى الخيرات فيها كل قاعد، فلا تكن مع القاعدين ولا تكن مع النائمين ولا تكن مع الغافلين، واجتهد واشتد نافس لأجل أن تصل إلى أعلى الدرجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه الليالي، والحمد لله رب العالمين.